هنا القاهرة. في رحلة حياتهم بحلوها ومرها صفحات من الصمود والأمل، وفي عطائهم للحياة والفكر والفن دروس للأجيال القادمة على الطريق. معهم نتوقف كل يوم لنستمع ونتأمل ونتعلم من المشوار الطويل. مشوار حياتي. مشوار حياتي، إعداد سلوى جمجوم، تقديم هدى العجيمي. أيها السادة، هذا هو لقاؤنا اليومي مع خطوات في حياة الدكتور يوسف إدريس. الحقيقة أول سنة ليا في كلية الطب اللي هي سنة الإعدادية مرت زي ما بيقولوا مرور الكرام، يعني ما كانش فيها أحداث تذكر إلا امتداد للأحداث السابقة في حياتي. يعني ابتديت أتعرف على القاهرة بصفتي قادم جديد لها، أتعرف على ناسها وشخصيتها، أشوف المرأة القاهرية. يعني كانت سنة استطلاع للقاهرة، المدينة الضخمة جدا المهيبة اللي في ذلك الوقت كان لها شخصيتها، وما كانش ناسها بهذا العدد الكثير جدا من الناس بشكل تاهت في معالمها. وكانت قاهرة محبطة لأنه كان في ذلك الوقت بيحتلها العساكر الإنجليز، وكان يعني لازمة من لوازم القاهرة مش انك تشوف مصريين بس، انما ايضا انك تشوف عساكر انجليز ماشيين في الشارع، وخصوصا في المنطقة اللي بيسموها الفرنجية من المدينة، يعني منطقة عماد الدين ووسط البلد وميدان التحرير دلوقتي اللي كان اسمه ميدان الاسماعيلية. وكان منظرهم غريب قوي، يعني النشاز على الارض والناس والمباني واللغة، منظر غريب ومستفز، لأنه يمكن أنت وأنت في الأرياف في دمياط أو في الزقازيق أو في فقوس ما تحسش أنك مستعمر، إنما لما جيت القاهرة حسيت فعلا الله ده بلدي محتلة وفيها عساكر أجانب واحتلال يعني قائم ويعني مستفز. انا اذكر انه كنا بنعمل مظاهرات بس ما كانش عددها كبير، لان في ذلك الوقت كنا في سنة 45 اللي هي كانت فترة التمهيد لما اسميه انا الثورة الوطنية الاولى بعد الحرب العالمية الثانية، اللي هي ثورة سنة 46 اللي كانت ثورة بكل معنى الكلمة. افتتاحية هذه الثورة كانت حادث كوبري عباس. حادث كوبري عباس ده حادث غريب في تاريخ مصر، يمكن لم يتح لأحد من الكتاب انه يشترك فيه إلا أنا مشاركة جسدية وفعلية. سنة 46 كنت بعيد في سنة أولى في كلية الطب، والحادث وقع لطلبة الجامعة، فما كانش مفروض انه يحصل لي، انما انا كنت بزور صديق كان رسب في اعدادي طب، وبزوره في مباني كلية العلوم في الجامعة، وقامت المظاهرة، فبرضو يعني كنوع من الصحبة يعني قلت اشترك معاه في المظاهرة، لان المظاهرة دي كان مفروض انها رايحة كلية الطب. كان البوليس غالبا ما بيتعرض للمظاهرات دي في منشأ، سواء عند الجامعة او بعد الجامعة بشوية. المرة دي يعني فوجئنا بجو غريب كده انهم سابونا ماشيين، وتشكلت مظاهرة ضخمة جدا، لانه ما دام ما حصلش اشتباك الناس المترددين اللي بيخافوا من الاشتباك اللي بتاع كلهم انضموا، وتكونت مظاهرة خطيرة للغاية، لان كان اولها يمكن عند الجامعة او كان اخرها عند الجامعة وأولها في منتصف الطريق بين ميدان الجيزة والجامعة. ويبدو أن المسألة كانت مترتبة فعلا، لأنه كوبري عباس لا يمكن فتحه في ثانية كده، ده لازم أحضر عمال ويعني تجربة فتح الكوبري، ويعني لابد من السلالات. وكان الترتيب أنه يضرب الطلبة علقة جامدة، يعني كانت مذبحة يعني. والحاجة الغريبة ان انا ما ضربتش ولا عصاي، انما نفس عملية الزنقة دي كادت انها تموتني. واتشغلت بعد كده في ان اسف بعض الناس اللي خدوا طربنا، ورحت بعد كده قصر عيني وسهرت بقى مع الجرحى، ودول كانوا اقلية جدا، لان دول الجرحى اللي مسكهم البوليس، انما معظم الجرحى والناس يفتحوا بيوتهم وياخدوهم ويعالجوهم او يودوهم في مستشفيات خاصة او عند دكاترة. كان يوم رهيب جدا. وبعدين ارجع اخر الليل واقول يا ربي احنا عملنا ايه عشان نستاهل العلقة دي كلها، واذا بي يقفز لي الاجابة القديمة، ده حب مصر. لانه زي ما قلنا في حلقات قبل كده ان ما من مرة كانت بتذكر مصر في حياتي او بحب مصر الا لما باخد علقة، بس دي كانت علقة جامدة جدا، واحدة من اكبر واضخم العلق اللي مش انا بس اللي خدتها، اللي الحركة الوطنية المصرية كلها خدتها. حادثة كوبري عباس اللي ارادت بها الحكومة في ذلك الوقت، واراد بها الانجليز انهم يدوا علقة للطلبة ويهبطوهم، الشيء الغريب انها تحولت الى شرارة اشعلت ثورة سنة 46. في ذلك الوقت مصر كانت خرجت من الحرب العالمية الثانية، وقد تغيرت مفهومات كثيرة جدا، واحتكاك العساكر بتوع الامبراطورية البريطانية والعساكر الامريكان والفرنسويين واليونانيين، وشغل الناس في معسكرات الجيش واحتكاكهم بالمستعمر، والبلد برضو خارجة في ظل انتعاش اقتصادي الى حد ما، يعني ما كانش فيه ازمة اقتصادية قاسمة للظهر حصلت أثناء الحرب. كل ده حرك القوة الوطنية في مصر إنها تثور على الأوضاع اللي كانت سيدة في البلد. إيه الأوضاع اللي كانت سيدة في البلد؟ في سنة 36، يعني قبل كده بعشر سنين، عقدت معاهدة بين جبهة الأحزاب المصرية كلها بقيادة الوفد وبين الإنجليز. المعاهدة دي منحت استقلال ناقص لمصر، لأنها اشترطت شروط بتخل بهذا الاستقلال. فالبلد محتلة، المعاهدة اللي بيننا وبين الانجليز ناقصة، في محاولات من الحكومات اللي جت بعد الحرب لتحسين المعاهدة دي، والمفاوضة حاليا قضية السودان ما بتتحلش. صدقي باشا بيحكم، وبيحكم بالحديد والنار. الوفد مزاح عن الحكم. برزت قوة جديدة في ساحة الحركة السياسية في ذلك الوقت اسمها اللجنة الوطنية للطلبة والعمال. هي عبارة عن قيادة جديدة للحركة الوطنية، لأنه الوفد كان تخلى شوية عن قيادة الحركة الوطنية بقبوله لحكاية 4 فبراير، وفي نفس الوقت لأنه كان حكم مدة طويلة وتهادن مع السراي ومع الإنجليز إلى حد ما، فأفرزت البلد على طول قيادة جديدة اللي هي اللجنة الوطنية دي. كانت مكونة من زعماء العمال بالذات في شبرا الخيمة اللي هي كانت أكبر مركز تجمع صناعي في ذلك الوقت، والطلبة طلبة الجامعة. كنا مع الدكتور يوسف إدريس وحلقة في مشوار حياته. غدا نتابع معا مشوار حياتي. إعداد سلوى جمجوم، وتقديم هدى العجيمي.